أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس إن شاء الله تعالى اليوم اسم الله تعالى المقيت. الله جل في علاه سمى نفسه المقيت، وورد هذا في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فعلى هذا ورد هذا الاسم مطلقا منونا مقرونا بمعاني العلو والفوقية، فانطبقت عليه الشروط التي وضعها أهل العلم في إحصاء الأسماء. فعلى هذا يكون هذا أحد أسماء الله تعالى الحسنى. فالله عز وجل من فوق عرشه مقيت، له الكمال المطلق في إقاتة خلقه ورزقهم. يبقى المقيت ثابت بالكتاب. طيب، ما معناه؟ يمكن الاسم ده بالذات لم يأخذ حقه من الدراسة. تقريبا محدش بيسمي عبد المقيت، لا تجد تقريبا لو عملت كده بحث ولا حاجة، لا تجد أحد يسمي هذا، على أن هذا الاسم من الأسماء المتفق عليه. طيب، لما نيجي نقول للناس المقيت، يمكن يتصور أن المقيت دي مثلا من الوقت، المادة بتاعتها جاي منين؟ إيه المقيت؟ يعني إيه وكان الله على كل شيء مقيتا؟ مثلا وقت لها أوقاتها؟ لا لا لا، المقيت من القوت. المقيت اسم فاعل للموصوف بالإقاتة، فعله أقات وأصله قات، يقوت قوتا. طب القوت في اللغة هو ما يمسك الرمق من الرزق، يقال قات الرجل أي أعطاه قوته، ويطلق على الشيء المدخر المحفوظ الذي يقتات منه حين الحاجة، ده اسمه برضو ايه؟ القوت. يعني انت لما تجيب مثلا شوية حاجات كده وتخزنها في التلاجة، ده اسمها قوت، بتدخره للأكل منه حين الحاجة. الناس لما تخزن بعض الحاجات في بعض الأوقات خشية مثلا انه هذه البضائع لا يجدونها من سكر ورز وكذا وكذا من الاحتياجات الأساسية، ده اسمه ايه؟ قوت. بس في مسألة مهمة جدا واحنا بنقول الكلام ده، القوت يا جماعة يطلق على الأشياء الضرورية والحاجية، أما الأمور التحسينية فليس كذلك. يعني واحد شايل علبة جاتوه أهو برضو يتنفع وقت الحاجة، لا ده مش مسموش قوت، ده مسموش كذلك. احنا لسه بنقول ما يمسك الرمق من الرزق، يبقى في الايه؟ في السلع الأساسية. خدوا بالكم المعنى، لان احنا هنقول قوت على دربين، قوت للأبدان وقوت للأرواح. المعنى ده مهم. يبقى في قوت، يبقى بتتكلم في شيء ضروري، شيء حاجي، يعني يشق عليك أن تفقده، لو ما لقيتوش تبقى مسألة كبيرة أوي. فعشان كده لما نيجي نقول بقى في قوت للقلوب، هيبقى في حاجة ضرورية جدا لقلبك، وفي كذلك زي ما هي لبدنك الماء، الطعام الأساسي اللي لازم الجسم يدخله من المركبات، فلازم يبقى ليه نسبة معينة، زي ما الأطباء وعلماء التغذية بيتكلموا، ليه نسبة معينة من البروتينات، ليه نسبة معينة من النشويات، ليه نسبة معينة من السكريات، وما ينفعش يعيش من غير كده، لازم الجسم يبقى اللي فيه نسب معينة تدخله في الطعام، فده اسمه ايه؟ قوت. انما في حاجات تانية زائدة عن الحد لا تعد، هذا من جملة الأقوات. ماشي، دي اول مسألة. يبقى ما يمسك الرمق من الرزق. والمقيت يطلق على معاني، بعض أهل العلم قال المقيت يأتي بمعنى المقتدر، المقيت بمعنى المقتدر. قال الزجاجي: المقيت المقتدر على الشيء، يقال أقات على الشيء إذا اقتدر عليه. وراح ممثل ببيت لأحد الشعراء بيقول: وذي ضغن، ذي ضغن اللي هو ايه؟ يعني عنده ضغينة، عنده حقد، دفين، الضغينة. وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا. فهم البيت الشعر بيقول ايه؟ الراجل الحقود ده مش انا اللي يعني اجاريه في هذه الاخلاق الرذيلة، مش انا اللي امشي معاه في الكلام ده. كففت النفس عنه، ما فكرتش فيه، سبته دع الكلاب تعوي والقافلة تسير. وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا، وانا كنت قادر ارد عليه وكنت قادر ان انا يعني الجمه، لكن مثلي لا يصنع مثل هذه السفاسف. فهم؟ المهم الشاهد طبعا معناه انه استخدم كلمة مقيت بمعنى المقتدر. طب بالمعنى ده يا جماعة، لو قلنا المقيت بمعنى المقتدر، طيب ازاي اولا هتبقى صفة ذات ولا هتبقى صفة فعل؟ يعني لو قلنا المقيت بمعنى المقتدر او بمعنى اسم الله القدير، يعني هتبقى دي صفة فعل ولا صفة ذات؟ القدرة صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة ذات طبعا، لها متعلقات في الفعل، لكن صفة ذات. هو ربنا سبحانه وتعالى قدير احيانا واحيانا ليس بقدير؟ صفة لا تتخلف. عشان كده ابن العربي بيقول يذكر في كتاب الأسنى قال وعلماء اللغة، يقصد كلام الزجاجي، وعلماء اللغة أنه بمعنى القادر وليس فيه على هذا أكثر من السماع. يعني ورد سماعا زي البيت الشعر لسه ممثلين به. فلو رجعنا إلى الاستقراء وتتبع مسالك النظر لجعلناه في موارده كلها بمعنى القوت، لكن السماع يقضي على النظر. يعني واخدين بالكم الكلام مهم قوي. بيقول لا، اصل المسألة دي لو احنا هنمشيها كده بمفهوم من كلام العرب ان القوت دي ملهاش دعوة بالقدرة خالص. يعني ايه اللي دخل موضوع القدرة هنا؟ المقتدر على الشيء. طب ازاي وهو مقيته يعني رازقه؟ الرزق حاجة والقدرة حاجة. ماشي، الرازق قادر بمعنى، لكن المفترض ان هو يبقى مادته الاساسية تعود إلى القوت لا إلى القدرة. لكن السماع يقضي على النظر، وعلى القول بأنه القادر يكون من صفات الذات، وإن قلنا إنه اسم للذي يعطي القوت فهو اسم للوهاب الرزاق ويكون من صفات الأفعال. يبقى لو خدناه بمعنى المقيت الذي يعطي القوت، يعطي القوت، طب دي صفة فعل بقى، فدي ممكن تتخلف. إنما لو خدناه بمعنى المقتدر تبقى صفة إيه؟ تبقى صفة ذات. طيب ورد انه بعض اهل العلم كما ذكرنا قال ان المقيت بمعنى المقتدر لان الانسان يحتاج الى طعام، والذي خلقه خلق له الطعام، صح، وخلق له توافقا بين الطعام وبين جسمه. واخدين بالكم الدنيا ماشيه ازاي؟ يحتاج الى طعام، وبعد كده ايه، هيئ له الطعام ده، وبعدين خلى جسمه يتقبل هذا الطعام، وخلق أجهزة في جسمه تأخذ هذا الطعام وتمتص وتستفيد منه. هناك عملية خلق وعملية توافق ما بين هذا الرزق الطعام وبين الجسم، وعملية استقبال وامتصاص لهذا. لذلك المقيت هو المقتدر علما وقوة. مقتدر في العلم إن هو شيء يعلم إيه اللي يفيدك ويبعته لك، قوتك، رزقك، لبدنك وروحك. جميل، ادي كده مقتدر ايه؟ علما. ومقتدر قوة، انه بيهيئ الاسباب لتقبل هذا القوت فتتقبله روحك ويتقبله جسدك. انظر الى هذا المثال العجيب، الحليب، اللبن. ربنا سبحانه وتعالى يقول من بين فرث ودم لبنا خالصة سائغة لذة للشاربين، مش كده؟ طيب بيقولوا علميا ان خلية الغدة الثديية يمر فوقها أوعية شعرية فيها دم. هذه الأوعية كأنها كائن عاقل تختار من بين الفرث ومن بين الدم، من بين الكرات الحمراء ومن بين البول السائل أو البول السائلة التي تكون في الدم، تختار هذه العناصر الأساسية من بروتينات ومواد دسمة ومواد شحمية ومواد مقوية ومعادن ليخرج في الآخر هذا الحليب. فالذي صمم هذه الكائنات على إنتاج هذا الحليب، ثم جعل هذا الحليب متوافقا مع جسم الإنسان، ثم أوجد أجهزة في الجسم تستقبل هذا وتهضمه وتمتصه وتجعله في النهاية طاقة، هو الله المقيت. يبقى مقتدر سبحانه وتعالى علما، ومقتدر سبحانه وتعالى كذلك قوة. هذا أول معنى. يبقى أخذنا المعنى الأولاني إيه؟ المقيت بمعنى المقتدر. ذكرنا أن الزجاجي قال الكلام ده، الكسائي وارد عنه نفس الأمر. بعضهم قال المقيت هو الحافظ أبو عبيدة. قال في التفسير المقيت الحافظ أي الذي يحفظ لك الجسم. فالطعام والشراب لو انعدم الطعام يبقى إيه اللي يحصل؟ تموت. كذلك لو انعدم هذا الشراب يبقى تموت. فهذا معنى كونه حافظ لك، يبقى حفظ عليك ما يقوم بدنك وروحك، وده يتماشى مع اسمه القيوم الذي به قيام كل شيء. فهمت؟ طيب تعال كده نشوف حتة اسم الله الحفيظ، يعني اسم الله تعالى المقيت بمعنى الحفيظ، ونتأمل هذا المشهد. يا جماعة أنا دايما لما نيجي نروح العمرة وبعدين نشوف الناس كده الأعداد الرهيبة دي، احنا دلوقتي موجود مثلا 3 مليون في رمضان ولا حاجة، 4 مليون ويخرجوا ياكلوا مثلا ساعة الإفطار يعني ويرجعوا تاني. الأربعة مليون دول أكلهم وشربهم ده منين ده كله؟ يعني مثلا استهلاكهم اليومي في بقعة صغيرة استهلاك رهيب، أطنان من اللحوم والفراخ ومن الأرز ومن ومن ومن ومن، من الذي يهيئ كل هذا؟ فلو تأملت مثلا إن نصيب الإنسان كما يقول علماء التغذية المفترض يكون 50 جرام من اللحم، وقلنا إن عدد سكان العالم 6 مليار مثلا، يبقى يكون التقدير قد إيه؟ كل واحد لو اضرب بقى كده 50 جرام في 6 مليار، هنجيب لهم لحمة منين دول؟ المحاصيل الزراعية المفروض اللي تكفي بلد زي بلدنا فيها 73 مليون ولا 75 مليون؟ 75 مليون، فين الأرض دي اللي بتطلع قد إيه من أطنان هذه المحاصيل علشان خاطر تكفي الناس دي كلها؟ من الذي يهيئ كل هذا؟ الله المقيت. وهكذا يبقى المعنى الثاني المقيت بمعنى الحفيظ. المعنى الثالث اللي هو المعنى المتبادر المقيت الذي يعطي أقوات الخلائق، فهو الذي خلق الخلق ثم ساق لهم القوت. تأمل هذه الآية، الله عز وجل يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. المقام مقام امتنان، ليه اختار الرزق؟ ليه ما قالش الله الذي خلقكم ودبر أموركم وعلمكم وأعطاكم من نعمه وفضله؟ الرزق يشمل ده كله، العلم رزق، الفضل من عند الله رزق، الرزق لا يتوقف عند الأكل والشرب فقط. احنا لسه هنقول دلوقتي ان القوت ايه؟ قلنا قوتين، فقوت الروح ده وقوت البدن، مش هنقف بس عند الأكل والشرب يعني. فهو الذي يعطي الأقوات للخلائق ويسوق لهم ما ينفعهم. بيقولوا بالظبط كده لو انت اديت واحد عربية وما اديتوش البنزين، عربية دلوقتي شغالة بالغاز كويس، مفيش في البلد بتاعتكم محطات توليد غاز، اديته العربية يبقى انت عملت له ايه؟ تفضل، دي هدية عظيمة جدا، دي احسن عربية في الدنيا ودي شغالة باحدث النظم العالمية، اتفضل العربية وبعتتها له وانت بقى فرحان قوي ان انت بتدي حاجة زي كده، هو عيان بيها ايه اذا كانش هتشتغل؟ هو كده بالظبط. الله المقيت خلق الخلق ثم ساق لهم الأقوات. وتأمل في الآية المعنى انه قال ايه؟ ثم رزقكم، وما قالش ثم يرزقكم. الله الذي خلقكم ثم يرزقكم، بيقول لك ما لك شعوة، الرزق مقسوم، الرزق حيأتيك من حيث لا تحتسب، فقط اسعى في الأسباب، وما لكش دعوة بقى مين حيجيب لك المال ده، حياتك هتمشي ازاي، انت عليك بس تاخد بالسبب، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يتكفل. انت المطلوب ان انت تعمر هذه الأرض، مطلوب ان انت تسعى وتكد في طلب الرزق، مطلوب ان انت تتزوج وتأتي بالاولاد، ما تجيش بقى تقعد تقول لي هجيب لهم منين ياكلوا. لا، ربنا في ايه النكاح اخرها قال ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. وقال ايه في الآية التانية عشان تفهموا يعني ايه ذلك ادنى الا تعولوا؟ قال وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يبقى لو خفت من الفقر والشدة والمشقة يبقى فقط أن تعلم أن رزقك مقسوم وأن الله غني فسوف يغنيكم الله من فضله. هنا قال إيه؟ ذلك أدنى ألا تعولوا، كأنه بيقول إشارة إلى أن حيتزوج ده واحدة واثنين وثلاث ومش مشكلة، بس ونيته لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتكفل برزقه. فمن تزوج رزق، وانه اللي هيتزوج عشان يعمر الارض ويبقى ياتي بالذريه الصالحه النسمه التي توحد الله عز وجل، الله متكفل له برزقه. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم، نحن انا الله سارزقهم، انت مالك انت، نحن نرزقهم واياكم، فخلاص فلا عليك. يبقى المساله الاقتصاديه دي خلاص تنحى جانبا في قضيه تنظيم النسل. انما انا عايز انظم علشان خاطر انا شايف ان احنا محتاجين نركز شوية اكتر. الاولاد دلوقتي لخمنا شوية، انا شايف صحتها مش جايبة قوي ومحتاجة تاخد لها فترة كده كذا مسائل مما شابه ذلك. هذا امر مرخص فيه شرعا، لكن ما يبقاش حيلة. يعني يقول لك اصلا طبعا، يعني احنا عايزين نوصل في الاخر خالص ان هم نجيب 2 او نجيب 3، فتيجي تقول بس المساله الاقتصاديه، لا طبعا المساله الاقتصاديه لا نهائيا ما فيش مشكله. امال ايه؟ ما هي اصلا صحتها تعبانه برضه، بيحاول يلتف عشان يوصل لنفس الحال اللي هو في الاخر خالص. لما تيجي تكلمه يقول لك يا عم احنا عارفين ناكل 2 ولا 3 كمان هتجيب لي، لا كده انت بقى بتضرب في مساله اعتقاديه ينبغي للمؤمن ان يفقهها. مسائل اخرى مفتوحه، لكن المسائل اللي تصب في هذا الباب لا تجوز. فهمتم؟ يبقى الرزق مقسوم. طيب بيقولوا ايه بقى؟ الله المقيت خالق الاقوات وموصلها الى الابدان اي الاطعمة، هو كذلك المقيت الذي يوصل القوت الى القلوب وهو الرزق. وده كلام الغزالي لا شك في المقصد يعني. فيكون بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه، إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، والقوت ما يكتفى به في قوام البدن. حلو قوي الكلام ده، وكلام عالي قوي ومهم نفهمه. نفهم أول حاجة حتى الأولانية، يعني عشان نبقى ماشيين بالعناصر كده. احنا خدنا كام حاجة؟ خدنا أول حاجة اسم الله المقيت بمعنى المقتدر، اسم الله المقيت بمعنى الحافظ الحفيظ، اسم الله تعالى المقيت بمعنى الذي يوصل القوت إلى هذه الأبدان وإلى هذه الأجسام والأرواح. المعنى الرابع اللي احنا متوقفين عنده هنا اللي هي حكاية قوت القلوب وقوت الأرواح، بيقولوا معنى ظريف، بيقولوا إيه؟ رزق قوت الأشباح وقوت الأرواح. طبعا كلمة الأشباح دي أول ما هتسمعوها كده هتقولوا احنا هنقلبها جن وحاجات مش عايزين عفاريت يا شيخ. لا، الأشباح معناها في اللغة جمع شبح وهو الجسم، سمي شبحا لأنه يفنى. أما الأرواح فمفهوم المقصود بها النفوس. يبقى رزق الأشباح القوت، وكذلك رزق الأرواح هذا القوت. طيب طبعا كأننا احنا انتوا فاهمين كده هنخش فين، يعني هنبطل بقى الكلام دلوقتي من الطعام والشراب والفواكه والخضروات واللحوم اللي هي أقوات الأبدان، ونبتدي بقى نتكلم في معاني تانية جميلة قوي. السكينة، طمأنينة، هذه المحبة، المعرفة، معاني تخالج النفوس، وهي دي القوت الحقيقي اللي انت تبقى عايش بيه كده. دايما بيجي وقت عليك وتبقى انت حاسس ببعض الآفات النفسية، وانا بقول ان يمكن الأمراض النفسية كلها تعود الى هذا المعنى. الله عز وجل خلق الإنسان وكونه من قبضة من طين نفخ فيها من روحه. هذا الطين هذا الجسد، وهذه الروح التي أسرارها عند رب العالمين، ويسألونك عن الروح قل من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح دي بقى مسألة ثانية خالص. شاهد فيها إنك تعرف كثير قوي تغذي بدنك، وما تعرفش إزاي تغذي روحك. فلما أنت ما بتديتش زي ما بالظبط كده، تلاقي نفسك عندك جوع جسدي، جوع جسدي عايز تاكل، او عطشان. هو برضو كده قلبك بيبقى عطشان. عشان كده عقبة الغلام كان بيفهم لما يقول انا العطشان من حبك لا اروى، انا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. هو ده، هذا هو العطش الحقيقي. بل العلماء قالوا الشوق الى الله عطش القلوب الى المحبوب. مشتاق، فمفيش حاجة بتسكن ده، مفيش حاجة بتهدي ده. فطول الوقت أنا العطشان من حبك لا أروع، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. فده بقى هو القوت اللي لو افتقدته تبقى مشكلة، صح؟ عشان كده تبتدي بقى الأمراض النفسية. يحصل له اكتئاب ويحصل له نوع من القلق المزمن، ويبتدي بقى يحس بقى بقبضة الصدر، ويبتدي يقول لك مش طايق نفسي، مش عارف كده ليه، مخنوق، مهموم طول الوقت، حزين، مش عارف. هي القصة تتلخص في كلمة واحدة: هو لم يعطي روحه قوتها. فهمتم يا جماعة؟ قالوا برضو في معاني اسم الله تعالى المقيت: من شهد النجوى فأجاب، وعلم البلوى فكشف واستجاب. ده كلام الرازي. المقيت من شهد النجوى. كلام السر ده الدعاء اللي يهمس به القلب قبل أن يخرج على اللسان، النجوى. واخد بالك ربنا يقول إيه؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. هي دي، شهد النجوى فأجاب. طب إيه اللي دخل ده في القوت؟ ما هو ده لما دعاه هذا العطشان الجائع أجابه وأعطاه، وعلم البلوى، وأعظم البلوى حرمان القلوب من علام الغيوب، فكشف هذا البلاء واستجاب هذا النداء. فهمتوا؟ شهد النجوى فأجاب، وعلم البلوى فكشف واستجاب. قالوا من هذه المعاني كذلك المقيت، يقول الشيخ السعدي: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها، وصرفها كيف شاء بحكمته وحمده. فالمقيت تلخيصا هو القدير على كل شيء، المعطي الأقوات للخلق صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قدر الله ذلك كله عند خلقه للأرض. الله يقول: وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. العلماء يقولوا في الآية دي بالذات معنى قدر فيها أقواتها. من صاحب الرزق؟ الله. طيب، الله جعل هذه الأرزاق في خزائن، وجعل لها خازن، وهو سبحانه وتعالى متولي الأمر، ولا يفتح الخازن إلا بأمر المقيت. فدلوقتي واحد معاه شوية فلوس، انت شغال عنده، عينك على انه هو اللي بيرزقك. دلوقتي المدير لو انا عملت حركتين حلوين معاه واديته بقين زراف كده وكل شوية وحضرتك يا فندم وبتاع عشان يديني العلاوة في الاخر خالص، انت تعتقد ان هذا المدير هو الذي يرزقك؟ هو معاه فقط مفتاح لخزينة، فلا تطلبها إلا من صاحبها، لأنه لا يستطيع أن يفتح هذه الخزينة إلا بأمر السيد. مفهوم؟ فإحنا دايما نروح على الخازن وكل شوية نقول له افتح افتح يا عم، ادينا من الخزينة دي أي حاجة. وهذا خطأ لا محالة وقادح في الاعتقاد، لأنه كده يبقى هو كأنه بيعتقد أن هذا هو الذي يرزقه، هذا الذي يعطيه، وهذا الذي يقوته، والله هو سبحانه وتعالى المقيت. ابن كثير يقول: قدر فيها أقواتها، أي ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس. القرطبي ليه معنى جميل قوي بيشير إلى هذا في اسم الله تعالى المقيت. بص بيقول إيه؟ بيقول: قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بص بقى الحتة دي: وقد يقوث الأرواح إدامة المشاهدة ولذيذ المؤانسة. إيه ده؟ أيوة، هو ده الخوت، إدامة المشاهدة، اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طول الوقت حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، بصير، رقيب، سميع، ومستشعر نعمته، فهو عارف إن هو المقيت اللي هيبعت له قوته دلوقتي، اللي هيطفي النار اللي جواه دي. فعشان كده إدامة المشاهدة، كل شوية حاسس بقربه، حاسس بيه سبحانه وتعالى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عارفين كلام بعض الصالحين إن كان يعني يذكر كده من باب الاستئناس، لما قيل له: هل تشتاق إلى الله؟ قال: لا. قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تشتاق إلى الله؟ قال: لا. فأعادوها عليه ثلاثا، قال: المشتاق يشتاق إلى بعيد، فكيف والله قريب؟ المشتاق ده مش حاسس بوجوده، كيف والله معي؟ الله مع الذين آمنوا، والله وليهم يتكفل بهم. طبعا هي فيها حاجة نظر، لأنه برضو مسألة الشوق زي ما قلنا، لا هو صحيح هو بيستشعر، لكن هو لا يستطيع أن يسكن هذا العطش وهذا الجوع إلا بالنظر. صحيح هو حاسس أن ربنا قريب منه وكل شيء، لكن هو لازم يستمتع بالنظر. عشان كده أعظم لذة في يوم القيامة هي النظر إلى وجه الله الكريم. شفتوا بقى، إدامة المشاهدة ولذيذ المؤانسة، هو ده. أنا أنيس من ذكرني، فهو ربنا سبحانه وتعالى يبقى أنيس المستوحشين من الخلق، أنيس من ذكرني، اللي بيقعد بقى كده ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فليها لذة ما بعدها لذة. ربنا يؤنسه، اللي يستشعر الكلام ده كويس، اللي هو مثلا يبتلى بأنه يقعد في مكان بعيد، واحد مثلا مهندس ولا حاجة وراحوا شغلوه في صحراء، مهندس بترول مثلا، فقاعد بقى في وسط الصحراء وبتاعه وما عندوش حل تاني، او يعني عمله يقتضي عليه ان هو يبقى دائما ابدا في اماكن على هذا الحال، مهندس وبيعملوا مدن في مكان معين، مهم يعني مستوحش، او واحد غريب في مكان، او واحد فقد مثلا اهله وصار يعيش وحده. هذا الانسان المستوحش يحس قوي لما يجي له واحد بقى يجي ويقعد معاه، يبقى مثلا ربنا يمن عليه بزوجة مثلا، ده فيبقى ايه، عايز يجري يقعد معاها، يترمي في حضنها، ليه؟ مستوحش. فاذا كان هذا هو الله، ياه، هي ليها لذة ما بعدها لذة، لذة الانس بعد الوحشة دي. ياه، مش كانت بتقول: يا ذلي بعد العز، ويا وحشتي بعد الانس، كان لي قلب ففقدته، وأي مصيبة أعظم من فقد المحبوب. شوف بقى كده، لما أنت مثلا واحد كان بيحب واحدة، مراته برضه ما تبعدوش يعني، واحد بيحب مراته، أول ما بعدين قدر ربنا وزوجته توفيت، بالذات بقى الناس الكبار في السن اللي هو بقى له معاها 40 سنة متزوجها ولا 50 سنة، وما بعدين قدر ربنا إن هي تموت قبليه، والأولاد تزوجوا، وهو دلوقتي بقى قاعد يعني، بقى الناس بيقولوا بقى يروح يقعد له في دار مسنين ولا مش عارف إيه، ومحدش طايق، يبقى مستشعر الوحشة أوي، مستشعر بقى إن هي يا يقول لك كانت مالية علي حياتي. هو ده بالظبط، كان مالي عليك حياتك، كان مالي عليك قلبك. عشان كده تبقى يا ذلي بعد العز، ويا وحشتي بعد الأنس. فبيقول إدامة المشاهدة ولذيذ المؤانسة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستشعر هذا القوت، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى كده يعني ايه، بيوجه لنا احنا رسالة تتعب القلوب، وهو يقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. شفت ده؟ ما تقدرش؟ والله إنك لتغبط يا رسول الله على ذلك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أكيد أنتوا حاسينها معايا، إحساسه كده وهو إيه الحتة دي اللي احنا كنا لسه بتاع الراجل ده اللي جه ورمى نفسه في حضن زوجته اللي هي مفيش ملاش في الحياة غيرها دلوقتي، يبقى ليها وضع تاني خالص. هي دي بقى الايه، السكن الحقيقي. فيا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وأي طعام وأي سقاء هذا غير هذا الطعام والقوت النفسي. انت لما تبقى كده تلاقي نفسك حتى تقولك انا شبعان، مش يعني واحد مثلا جماعة الحبيبة ممكن يجوا في الأول خالص يقول لك يهذل جسمه، وبيقولوا بقى كلام كتير في الشعر بالمعاني ده، انه اول ما حبها جسمه بقى هذل وخلاص ضعف ومش قادر مش عايز ياكل. ليه ده كله؟ الجانب الوجداني هو اللي متغلب، والروح هي اللي بتغلب البدن، فتيجي تقدم له اكل ملوش نفس. ليه يا عم؟ فاقد للمحبوب. نحن ينبغي ان نصوم، ومن نيات الصيام ان يكون مثل هذا. تيجي تقدم لك الاكل فتصبح الصبح مش عايز تاكل. مش عايز تاكل ليه؟ مش عايز اكل. في حاجه هي دي الغلبه، مش عايز طعام، مش عايز شراب، انا عايز الطعام التاني يطعمني ويسقيني. وصلت؟ هذه المعاني الوجدانيه ينبغي ان نعيش يعني كثيرا نتكلم حولها. ودعكم من ان بعض يعني من ضل الطريق يتكلم في هذا الامر فنغلق الباب ونقول لا، مع اصل الكلام ده هيتفهم بقى، ده يقول لك ايه ده تصوف اللي عليه علامات استفهام، وده يبقى كلام كذا وده كلام كذا. احنا بنتكلم اهو، المعاني الجميله دي نشربها القلب، نحسها بوجداننا وننضبط فيها. علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنه، ننضبط فيها بضوابط الشرع، بس نحسس قلوبنا حاجه يا جماعه، ما ينفعش كده، لازم يبقى فيه حاجه بتخش جوه. وصلت؟ طيب، كان كلام الغزالي بينطوي على معنى قلنا في ثناياه عايزين نوضحه هنا، وتبقى دي عنصر اخر. احنا كده خدنا المعاني الخاصه باسم الله تعالى المقيت في حق الله. هيبقى معانا حاجتين عشان يكتمل البحث. اول حاجه ان نفرق بين اسم الله تعالى المقيت وبين اسمه تعالى الرزاق. الاثنين قريبين من بعض. ايه الفرق يا جماعه بين اسمه تعالى المقيت وبين اسمه تعالى الرزاق على هذا الوضع؟ قلنا ان الغزالي بيذهب الى ان المقيت هو خالق الاقوات وموصلها الى الابدان، قلنا الطعام، والى القلوب وهي المعرفه، وقوت القلوب المعرفه، وقوت الابدان الاطعمه. قلنا ان الفرق ما بين الاثنين عنده ان المقيت بمعنى الرزاق الا انه اخص. ليه؟ الرزق ممكن يكون قوت، ممكن يكون اكثر من قوت. احنا قلنا القوت ده ليدوبك يعني يقيم البدن احتياجاته الضرورية والحاجية، البدن وكذلك الايه الروح، انما الرزق اوسع. طيب ليه ما استخدمناش اسم الله الرزاق وبس؟ يبقى احنا عايزين نخصص المعنى ده قوي، عشان كده سمى الله نفسه بهذا الاسم، علشان زي ما احنا كنا بنتكلم في المعاني الكثيرة اللي كان فيها تطابق، لما نقول مالك ومليك وملك، وقعدنا نفرق بينهم ونقول لا، الملك قد يكون تحت سيطرته الأمور لكنه ليس مالك الشيء، هو يديره لكن ليس مالكه، وفي فرق ما بين مالك ومالك، مش كده؟ فاكرين؟ فهنا برضو الرزاق يرزق الجميع ويعطيهم، إنما القوت تحس إن هو إيه؟ معنى أخص، ده اللي هيكفيك، ومين اللي بيديهولك؟ هو وبس. أليس الله بكاف عبده؟ تيجي هنا قوي دي، معنى إنه مكفيك، مكفي بدنك ومكفي روحك. جميل. طيب يبقى فهمنا الفرق ما بين اسم الله تعالى المقيت واسم الله تعالى الرزاق. قلنا ان هنا ايه الموضوع بينهما؟ علاقة. هذه العلاقة كما ذكر العلماء علاقة بيسموها عموم وخصوص. احنا عندنا العموم والخصوص كلي، وعموم وخصوص وجهي. وجهي يعني يعم من جانب ويخص من جانب، يشتركوا في حاجة ويختلفوا في حاجات، لا الدائرتين جوا بعض، ده بقى يبقى عموم وخصوص كلي. يبقى هنا المعنى أنه من هذا الباب. طيب كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم؟ المعاني بقى اللي احنا عايزين نتوقف عندها إيمانيا في هذا الاسم الجميل. أظنكم عايشين معايا المعنى، في حاجات كده يعني جميلة قوي، معنى القوت ده والإحساس منه إن ربنا سبحانه وتعالى يقيت البدن ويقيت الروح، والمعاني دي احنا مش عايزين نخرج منها، حتى الكلام على قوت القلوب والكلام على قوت النفوس. لكن تعالوا نشوف الاول خالص كيف ندعو الله تعالى باسمه المقيت، دعاء مسألة ودعاء عباد. اما من ناحية دعاء المسألة، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ارزق آل محمد قوتا. هو ده، انا عايز الرزق، احنا لسه بنقول الرزق قوت وزيادة، أنا عايز قوت. يعني إيه؟ احتياجات الضرورية والحاجية. يعني إيه احتياجات الضرورية والحاجية؟ يعني أنا عايز ملبس الحمد لله ربنا يوفره لي، وأكل طعام طيب يقيم بدني، وكذا كذلك أتعايش في مكاني العيشة البسيطة الكويسة الحمد لله اللي ما فيهاش أي نوع من المشقة. وإيه كمان؟ عايز دي كده ضروريات، أكل وشرب وملبس، وعايز مسكن جيد اللهم استعان. إيه كمان؟ عايز زوجة صالحة تعينني على أمر ديني ودنياي اللهم استعان. تمام. إيه كمان؟ عايز حاجيات بقى، عايز سيارة صغيرة كده تقضي الغرض، تمشي يعني توصلني لو أحتاج إلى ركوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من السعادة: المركب الهنيء والمسكن الواسع والزوجة الصالحة. دي سعادة الإنسان، مسكن واسع جميل ومركب سيارة كويسة تقضي الغرض، في نفس الوقت زوجة صالحة بتعينك. فدي هي دي القوت. أنا مش عايز بقى عربية فول أوبشن، أو أنا مش عايز بقى قصر وخدم وحشم وناس مش عارف تعمل إيه، دي مش احتياجاتي الأساسية. أنا مش عايز عيشة الطرف وأكل في المطاعم الفلانية علشان خاطر يبقى أنا بأكل في الأماكن دي وبقعد مع علية القوم. لا لا لا، أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. بس طموحاتي مش دنيوية هنا، الدنيا في إيدي زي ما بنقول، مش في قلبي. طيب، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. من هذا المعنى أيضا دعاء سيدنا إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكأنه بيقول يعني اديهم الرزق اللي هو الطيب اللي يقيت أبدانهم. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني قال: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، علشان أنهار من اللبن لم يتغير طعمه في الجنة إن شاء الله. قال: فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. هذه من فضائل شرب اللبن. طيب، أثر هذا الاسم على العبد، المعاني بقى الإيمانية التي ينبغي أن نتوقف عندها. أول شيء أو أول أدب: ألا نأكل إلا الحلال الطيب، فالله يطعمنا فلا ينبغي أن نأكل إلا حلالا طيبا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أليس كذلك؟ وإن كان في الحديث مقال، لكن على هذا الاعتبار لا شك أن الرزق الحلال الطيب من أعظم القربات. وإحنا في مقدمة درس المعاملات استفضنا في الكلام على هذا، عد علينا الموضوع ده أكثر من مرة، الكلام على الرزق الطيب الكسب الحلال. لكن أنا عايز بس أقول حاجة واحدة في هذا المقام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الحديث الماتع الذي ينبغي أن يكتب بماء الذهب، وهو أحد الحديث الأربعين وراجعوه في جامع العلوم والحكم، حين قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن إلا الله، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ذكر بعدها مباشرة بعد هذه المقدمة عن الكلام عن الحلال بين والحرام بين، قال إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. قال، وكأن في هذا إشارة إلى أن من أعظم أسباب تقوية القلب وزيادة رصيد الإيمان أكل الحلال، ومن أعظم مهلكات القلب وإفساد أحوال الإنسان أكل الحرام. إذن على الإنسان أن يتحرى. روي أن سفيان الثوري كان يتحرى الحلال من الرزق حتى كان أولاده يعانون من الفقر، فجاء رجل موسر بصرة مال وقال له إن هذا مال حلال، ورجاه أن يقبله منه، فقبله سفيان، وبعد قليل رد المال إلى صاحبه. فقال أحد أبناء سفيان لأبيه: يا أبتي، أليس لك أولاد بحاجة إلى هذا المال؟ فقال له سفيان: أتريد أن تأكل وتتنعم وأبوك يسأل عنه يوم القيامة؟ يذكر ذلك أيضا عن الإمام أحمد، هذه القصة تذكر عن الإمام أحمد أنه فعل هذا، أنه كان يتحرى هذا الأمر. كذا شأن كثير من سلفنا الصالح كانوا يتورعون في مسألة أكل الحلال. جميل. طيب، يبقى الأدب الأول تحري الحلال، أن نأكل حلالا طيبا، هذا هو القوت. أما أن نسعى لكي نأكل من أفضل الأماكن وأن نأكل من هنا وهناك ولا ننضبط في هذا الباب، فهذه مهلكة لا محالة. الأدب الثاني والأمر الثاني أنه إذا أتاك الغداء عليك أن تشاهد المنعم من خلال النعمة. القوت ده يعني سبحان الله، وانت قاعد كده بتفطر، وانت قاعد كده بتتغدى، وانت قاعد بتتعشى. في ناس كده الصالحين تلاقيهم يمسك الثمرة يبص كده في التفاحة يقول سبحان الله لا إله إلا الله اللهم لك الحمد. بص يا جماعة عاملة ازاي. ممكن أنا كنت أشوف كده أهالينا كانوا كده بالذات بقى يمسك مثلا الرمان يقول لك سبحان الله إيه ده، إيه الهندسة دي، يعني يرى المنعمة من خلال النعمة. فالتفكر يبقى كأننا بنشير إلى أن أحد الحاجات أن تتفكر في طعامك وشرابك. قال الله فلينظر الإنسان إلى طعامه، يبقى هو المعنى بيشير إلى هذا المعنى مش كده؟ الآية تشير إلى هذا المعنى، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. عايز تاني؟ لا ده في حاجة في الآية دي كمان جميلة قوي، فإذا لغوية تربوي خذوها. قال الله كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. لما دي جماعة بتوع النحو بيقولوا معناها النفي المتوقع حدوثه، نفي للأمر في الحال لكن متوقع حدوثه في المستقبل. قال الله قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يعني الإسلام حيوصل إلى الإيمان، يعني متوقع حدوثه إنه إن شاء الله تؤمنوا طالما أنتم في ظل هذه الرفقة الصالحة وفي بدأتم تدخلوا في الإسلام وتفهموا شيئا فشيئا سيصل إليكم الإيمان. ماشي؟ يبقى متوقع حدوث. هنا بيقول كلا لما يقضي ما أمره، يعني الإنسان هذا الكفور الجحود كلا لم يقضي ما أمره، يعني ما امتثل إلى أمري، لكن متوقع حدوثه أن يمتثل إلى أمري شريطة أن ينظر إلى طعامه، أن ينظر إلى النعمة. لو نظر إلى النعمة سيمتثل، لكنه لا ينظره إلى النعمة فيرى فيها المنعم، وإنما يرى فيها نفسه، فما يبقاش فيها أي نوع من الموعظة إلى قلبه وإلى حاله. اتفهم؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. يبقى الأدب الثاني أن تشاهد المنعم من خلال النعمة. منها كذلك ألا تطلب حوائجك إلا من الله، زي ما قلنا لأن خزائن الأرزاق بيده، فعلى الإنسان أن يسأل ربه حاجته كلها، لأن الله هو الذي يقيت هذا البدن وهذه النفس. قيل أن الله قال يا موسى اسألني كل شيء حتى شراك نعلك وملح قدرك، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسأل الناس شيئا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يبقى اطلبها منه هو سبحانه وتعالى. طيب الأمر الرابع أن يسعى في قوت قلبه وروحه، وأعظم أقوات النفس والروح الذكر. لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا أعظم الأقوات التي توصل إلى أعظم الغايات، وهي معرفة الله جل وعلا، وطريقها طاعته. فليكن قوت هذا العبد من الطاعة. عارف كده أنا فقايم ساعات كده الواحد فعلا كنت أقول لنفسي كده مش عارف الواحد عامل كده ليه، وانا تحس تقول إيه عايز القرآن دي، الحتة دي عايزة ربعين دلوقتي، تشتغل أي حاجة تانية ما تجيبش. يعني عملت تليفون ومثلا أعنت واحد، عملت أي عمل صالح، دي عايزة ربعين قرآن، دي عايزة شوية استغفار. تلاقي نفسك عملت كده، جربوها أقعد استغفر كده شوية شوية، تلاقي نفسك بعد ما تستغفر كتير شوية تلاقي نفسك بتتنفس الصعداء ما تعرفش ليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إيه ده؟ تحس ان فعلا كان في حاجه طبقه كده، ما قلت لنفسك ايه فكت واحده، بدات تاخد نفس كده. هو ده بالظبط، هي عايزه دلوقتي كده، النفس عطشانه وبدات تديها عامله زي بالظبط انت عطشان قوي قوي قوي، وتروح مديها شويه ميه بارده في يوم ايه حر شديد وصايم، وأول ما قال الله أكبر رحت أربع لك إزازتين في الحال، ما فيش. انزلوا بقى كده ايه، تلاقيها يا اللهم لك الحمد، يزغزغوا القلب كده زي ما الناس بتقول. ايوه هي دي، هي دي بالظبط. تلاقي كده قلبك عطشان قوي قوي، تبتدي تاخد لك كده شويه استغفار كده وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبتاع، تلاقي نفسك فقت كده وانطلقت وبقى مفيش مشاكل. هي دي يا جماعه، هذا ان يسعى في هذا القوت. فالقوت ذكر الحي الذي لا يموت، قوت القلوب ذكر الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. طيب، من الآداب كذلك الاقتصاد والزهد.